السلام عليكم. أنا عارف اليوم خميس وما تحبون يعني نخلي سهرة الخميس سهرة عنيفة وجرائم وقتل، لكن عندي لكم قصة جميلة. في البداية أحب أذكر موقف صراحة أنا يعني تفاعلت معاه صراحة، وحبيت أني أذكره لهالشخصية الطيبة صراحة. أنا مو من عادتي أني أمدح مسؤول أبداً حتى لو يسوي شيء زين، لأن أنا عندي قاعدة ومبدأ في الحياة أن هالمسؤول مهما كان منصبه وزير ولا حتى موظف، هذا يعني دوره وهذه مهمته. لكن مرات هالموظف المسؤول يكون إنساني أكثر ما هو يعني مسؤول يخاف الله في وظيفته. وهذا اللي حصل الأسبوع الماضي. في شاب أنا أعرفه معرفة شخصية، شاب سعودي وهو عسكري في الكويت في الشرطة، ومن القدامة تقريبا رتبته الحين وكيل ضابط، يعني هذول تعرفون اللي آخر مراحل العسكرية، يعني خدمته في الكويت مو أقل من 27-30 سنة. المهم هذا الله يسلمكم، تعرفون أنتم الإجراءات اللي حاصلة الحين بين الدول على موضوع الكورونا، فالكويت صار لهم فترة يعني ممنوع الدخول أي شخص إلى داخل الكويت إلا يكون في صلة قرابة من الدرجة الأولى، يعني الحدود البرية مسكرة بينه وبين الكويت والعراق وكذا، إلا يكون فيه الشخص هذا اللي جاي، يعني مثلا يكون سعودي يبي يدخل الكويت يكون له أقارب من الدرجة الأولى، أبوه أمه بنته زوجته، ما في مشكلة. هذا العسكري اللي هو صديقي الأسبوع الماضي جاب زوجته وبنته من السعودية، وبنته كانت جايبة معاها بنتها. طبعا هذا صديقي عنده حفيدة عمرها تقريبا سنة ولدت أيام الكورونا في المملكة العربية السعودية، ويبي يجيب الحين زوجته وبنته اللي عندها بنت مع حفيدته. يعني يوم جت عند الجوازات هذا الأسبوع الماضي قالوا ما في مشكلة الزوجة تدخل لأن زوجها موجود اللي هو العسكري صاحبي هذا، والبنت بنتها هذه هم تدخل لأن هذا أبوها. لكن الحفيدة اللي عمرها سنة ما يصير تدخل. ليش؟ لأن هذا العسكري ما هو قريب لها من الدرجة الأولى، يعني ما هو أبوها، هو جدها، يعني جدها من أمها كذلك، فما يصير. وهذا القانون اللي وضع، يعني القانون وضع من مجلس الوزراء وضع، لكن في بعض مرات استثناءات لبعض الحالات يعني الطارئة. مالكم بالطويلة، يوم جو على الحدود اسمحوا للأم اللي هي زوجة صاحبي هذا وبنته أن يدخلون إلا الحفيدة. شلون؟ ما يصير بعد نرجعها والأم تدخل الكويت والحفيدة ترجع للمملكة العربية السعودية، يعني من اللي راعيها، من اللي رضعها، من اللي داريها، ما يصير. المهم حاول يا جماعة، هذه حفيدتي وما شفتها من سنة، وبعدين أمها يعني بنتي. قالوا لا احنا عارفين يا ابن الحلال، لكن هذا قانون من الدرجة الأولى على العين والراس وما عندنا أي مانع، لكن كحفيدة ما يصير. المهم يحاول كلم مسؤولين مني ومنك، ابدا ما حد عطاه جواب. قالوا له الموضوع يعني قانون مو بكيفنا. ويقعدون من الساعه 1 للساعه 5، من 1 الظهر ل 5 المغربيه واقفين في الجوازات، ما هم راضين يدخلون الحفيده، وهذا عند الحفيدة أغلى من عياله، يبي يشوفها، مشتاق يشوف الحفيدة. الله يهنيهم ويحفظهم ويجعلها من الذرية الصالحة. المهم فقال بحاول يدق، ما خلى أحد إلا اتصل عليه. قال له يبقى قانون، يعني من بيحلك المشكلة هذه؟ خلاص يا أخي رجعها وبعدين يصير. قال لا ما رجعها، تدري شلون؟ إذا كلش برجعها أنا بروح وياها إلا أشوفها. ويقول له واحد، يعني شوف الموضوع مدام انه كبير، فاتصل على الرأس الكبير قال له منو؟ قال له وزير داخلية. قال له أنا عسكري، يعني حتى الضباط ما يتصلون على الوزير، يعني ما يصير، في بروتوكول في كذا. وحتى لو أنه يعني أنا الحين موضوعي ما هو موضوع دوام وعسكري، أنه برا وأنا مقيم في هالبلد وأنا أعتبر حالي حال الكويت وكذا، وفعلا الخليج عندنا أو العرب كلهم يعني نعتبرهم مثل الكويتيين، يعني قصدي في جميع الأمور اللي حتى تقع له مشكلة أنه يعني تصرف معاه تصرف كأنه كويتي كأنه صاحب بلد. فقال له واحد، قال له اتصل على وزير الداخلية. قال له يا ابن الحلال أنا عسكري اتصل على وزير داخلية؟ ما يصير اتصل على التليفون، يعني حتى الضباط ما يتصلون. قال له يا ابن الحلال اتصل على وزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح، رجل في قمة الأخلاق وقمة الإنسانية، وترى شيوخنا والله ما عندهم السالفة، تتصل عليه إن شاء الله ما يعرفك، إذا موضوعك يحتاج يعني تدخله يدخل أصلا وشيء يعني ما هو يعني مكلف بالنسبة له ولا أنه يضره. قال يا أخي بس إحراج يا أخي، أنا ما عمري اتصلت على ضابط كبير رتبة كبيرة، اتصل على وزير مرة واحدة وزير داخلية ما يصير. قال كيفك خلاص أجل حفيتك راح ترجع. قال لا خلاص، إذا الموضوع ما في إلا وزير داخلية يبغى أعطوني رقمه. طبعا اللي سولف لي حاضر الحادثة يقول العسكري يرجف وما يلام، يعني عسكري وداق على وزير داخلية، يعني وترى هذا بروتوكول عالمي يعني مو بالكويت، كل مكان ترى ما يصير إنه، لكن لما تتصل من ناحية إنسانية الموضوع يختلف شوي. ويقول ويرفع التليفون ويدق على الشيخ ثامر الصباح، السلام عليكم. رد عليه عليكم السلام حياك الله يا مرحبا. قال له الشيخ ثامر يعطيك العافية. قال له حياك الله آمر. قال معاك أحد أبنائك العسكريين، وأنا عسكري سعودي عسكري قديم في الكويت في الداخلية وأنا خدمتي كذا. إيه حياك الله يسع المباركة وكذا آمر، شنو أقدر أخدمك فيه؟ قال والله يا شيخ الموضوع بالجوازات، يعني مدخلين زوجتي وبنتي، لكن حفيدتي اللي مع بنتي عمرها سنة ما قدروا يدخلونها لأنها ما هي قريبة من الدرجة الأولى، وهذه يعني حالة إنسانية، يعني حفيدتي أنا ما شفتها عمرها سنة ومولودة في المملكة العربية السعودية وبشوفها، تكفى يا شيخ. قال لا تقول تكفى، موضوعك هذا المفروض أنه ما يتوقف، هذه حفيدتك، حفيدتك مثل بنتك وأغلى. يقول له الشيخ، يقول له حفيدتك مثل بنتك وأغلى بعد، أفا عليك خلك واقف، أنت وين الحين؟ قال أنا بالمنافذ. قال خلك واقف دقيقة بس. ويقوم الشيخ ثامر بنفسه ويتصل على المنافذ ويقول لهم روحوا لفلان تلقونه واقف، هذا اللي موقفين أنتم من الساعة واحدة للساعة خمسة مدخلين زوجته وبنته ومراضين يدخلون حفيدته، هذه تدخل قبل العائلة كلها. يقول دقايق ولا الموظفين يركضون، فلان فلان حياك الله تعال تفضل دشوا حياك الله عن أمر وزير الداخلية، والوزير له استثناءات أكيد. يقول يا أبو طلال مو الموضوع هني، مو مو مو يعني إنه بس تدخل في الموضوع. يقول بعد ما خذيت أهلي وأنا ما نمصدق ومستانس وحظن بحفيدتي، والله يقول قعدت أبكي يعني من الفرحة على الحفيد اللي أشوف صار لي سنة مو شايفه. يقول ويدق تليفوني مرة ثانية، ولا منو؟ وزير الداخلية بنفسه داق. يقول رديت عليه، هلا الشيخ حيا، قلت أنا أكيد ضيع بالرقم ودق علي. هلا الشيخ، قال لي فلان أنت؟ قلت له هلا حياك الله، هلا الشيخ أنا اللي اتصلت عليه. قال لي ها صار معاك؟ طلعت ولا لا؟ شلون أهلك؟ إن شاء الله بخير، محتاج شيء؟ تبي شيء؟ قلت له والله يا شيخ أنا مستحي ماني عارف أشكرك صراحة، يعني في قمة الأخلاق والتواضع، وللأسف يعني هذا شيخ وشوفوا شلون تعامل مع يعني عسكري عنده، فما بالكم لما يجيك واحد له شيخ وله منصب يعني بمستوى وزير الداخلية ولا هو فيه القيمة هذه وهم يتكبر على الناس. تلقى موظف ما له أي قيمة بس مجرد أنه حاطين عنده ختم ولا يقدر يختم لك معاملتك يقولك تعال بكرة ولا تعال بعد أسبوع، ما له خلق يختم. والله يا في ناس فيهم مرض التكبر على شيء ما يسوى، وبالنهاية يطلع من وظيفته حتى ما حد يسلم عليه. في شوف سم مقارنة، يعني صراحة ما في مقارنة، ما في مقارنة بين هالشخصين، الشيخ ثامر الله يطول بعمره ويعطيه الصحة والعافية، وبين لما واحد يعني يكون مسؤول على شيء مجرد توقيع ولا ختم، يعني هو مجرد موظف ويتكبر على الناس. يعني هذه الرسالة أنا أوجهها لكل مسؤول، وكذلك رسالة شكر للشيخ ثامر الصباح الله يطول بعمرك يعطيك الصحة والعافية وجزاك الله خير. بكرة ترحل عن هالمكان بخير وسلامة، ويمكن التقاعد، وممكن أن يعني تبتعد عن الوظيفة، لكن تحسب لك مثل هالمواقف الطيبة ودعوة العائلة هذه بالكامل. حتى البنت بكرة لا كبرت وسولف لها سالفة، هم تقوم تدعي لك على موقفك. أنا عارف أنه موقف بسيط بالنسبة لك لكن كبير عندها العائلة هذه. هذه ما هي قصة الليلة، لكن أنا حبيت أشكر الشيخ. قصتي قصة حب، أنا قايل لكم ما راح أعطيكم قصص جرائم اليوم يوم خميس. في وحدة كندية اسمها لورا. لورا هذه في عام 2010 تعرفت على شاب اسمه براون. براون ولد محترم جدا وأعجب في لورا. مني منك صارت بينهم علاقة حب واتفقوا على الزواج وتزوجوا. براون هذا كان يموت في دباديب لورا، يعني هذه كانت كل شيء بحياته. يعني لو موجود عندنا الحين كان قالوا عنه يعني مشهور ساحرته هذه، من كثر ما كان يهتم في لورا. المهم تمر فيهم السنين وهم عايشين مبسوطين وحياة سعيدة لعام 2016. لورا صار فيها هبوط حاد وطاحت أو سقطت على الرأس، صارت فيها إصابة بالرأس، إصابة يعني قوية جدا بسبب الارتطام في الأرض، وانقلوها المستشفى. قعدت يومين ثلاثة في غيبوبة لما صحت، ولا هذا براون ناطرها وقاعد جنبها يعني، وتقوم تصرخ. قالت له أنت منو؟ قال ها؟ شنو؟ الحمد لله على السلامة لورا يا بعد عمري. قالت أنت منو؟ قال أنا براون، أنا براون البني أنا. قالت هي منو براون؟ قال براون أنا زوجك براون. أطلع برا يا يا متحرش، لا للتحرش يا ما تستحل ويك. طلع براون شوي، ولا جايين أهلها من السفر، طبعا بلغهم ان طاحت بنتكم وكذا، جو اهلها وقاعدين عندها في المستشفى. كل شوي يجي بيدخل عليها تقول له هل هذا منو؟ قالوا له يبا هذا ما ادري والله، احنا يعني تزوجتي بالتليفون، احنا حتى ما شفناه يعني، لكن هذا براون اللي انت تزوجتي. قالت له مو صحيح. المهم خافوا انه يصير فيها شيء، قالوا حق براوني بطلع برا، اطلع برا لين تهدى الامور، وبعدين يمكن الحين عندها فقدان ذاكره يعني جزئي ومؤقت، ممكن ترجع لها الذاكره، اقلب وجهك وبعدين يصير خير. المهم طلع براون راح لبيته بالليل وهو نايم، ولا اسرتها جايبينها البيت. براون كان نايم وين؟ مستاحش المسكين، ما ينام في غرفة النوم بروحه، فنايم بالصالة بزاوية كذي. لما دخلوا ما كانوا منتبهين إنه نايم في الصالة. صعدت لورا إلى غرفتها تبي تنام ترتاح، وهلها قالوا لها يلا تبين شيء؟ ترى احنا حاجزين في أحد الشاليهات وبعدين بنطلع نسافر. قالت لا ما في شيء يعطيكم العافية، راحوا. أهلها ما هم كانوا يعني متأكدين انها فاقدة الذاكرة، لانها ذاكرة كل شيء يتعلق بأهلها، لكن الشيء اللي متعلق في براون يعني السنوات الستة الماضية كانت ناسيتها. خلوها اطمئنوا عليها، ما فيها شيء البنت. يعني قعدت الصبح لورا رايح المطبخ، ولا هذا اللي نايم بالصالة وتقعد انت منو؟ ويفز بسم الله الرحمن الرحيم، متى جيتي؟ قالت انت منو اصلا؟ شنو متى جيتي؟ قال يبا انا براون. اي براون يا اللي ما تستحي، انت متتبع وانت تلاحقني من مكان لمكان من المستشفى وكذا، انا لازم ابلغ عليك المخفر. قال اهدي اهدي شوي اهدي شوي، طردته برا البيت ابتلش. قال ما دام ان يعني فاقد الذاكره، وهم بلغين انه فاقد الذاكره، لكن اعتقد ان الموضوع يعني يوم يومين، يعني ما اتوقع انه خلاص هذه ناسيتها مره واحده. قال لا انا ما اقدر اعيش بدونها، والبنت ما هي متقبلته. يعني تعرفون واحد يبي يتعرف على بنت خلاص مو متقبلته، انتهى الموضوع. هذه حصل معاها نفس الحين، هي زوجته لكن ما هي عارفه، ما هي متاكده. فقام شو يسوي؟ قال انا خلنا اتعرف عليها من اول وجديد. المهم يلاحقها بالمطعم ويعطيها ورده وما ادري شنو، شوي شوي تقول له انت ايش فيك انت؟ يعني ما عندك ربع، ما عندك حياه. روح روح شوف حياه، يعني شنو ما في بنت غيري في الدنيا؟ قال انا معجب فيك وكذا، وانا يعني احب يعني ابي اكون كصديق يعني مجرد. قالت له اوكي بس يعني انا لازم اسال عنك، يعني ما ادري اذا تكون انت مثلا مجرم متسلسل وخفي وكذا، ولا تقتل بنات وتخطفهم. قال لا حول ولا قوه بالله. قالها ما في مشكله. المهم شوي شوي شوي شوي صار بينهم علاقه حب من جديد، وقال يبا خلاص امشي الموضوع على بنا ان فعلا انا من اول وجديد متعرف عليها واتزوجها مره ثانيه، وهني اخلص من القصه هذه. أو فعلا وتطور الموضوع، وراح بلغ أهلها وقال لهم الخطة أنه يبا خلوني أنا كأني جديد، وأن أنا توني متعرف عليها، وهو مستغل يعني معرفته السابقة فيها، ويعرف شنو تحب وشنو تحب تاكل وشنو تحب تسمع وشنو ونظامها شلون. فقام يستغل هالشغلة هذه. هي قامت تحبه، يعني تقول له والله صراحة أنا ما يعني حسيت أنك تعرفني من زمان. قالها صدق والله؟ قالت لأنك يعني حتى أكلي عارف شنو أكل وشنو أسمع والعطر اللي أحب أشمه وكذا. فهو يعني ثبتها على قولتهم من هالطريق هذا، وسوى لها عرس وتزوجها مرة ثانية. هالقصة هذه سووا عليها فيلم، كان فيلم جميل جدا من بطولة راتشيل مكادامز. ما بيقول لكم اسم الفيلم، أخاف تروحون تشوفونه وأكسب فيكم ذنبانة. المهم ماكم طويلة، مثلوا الفيلم هذا، كان فيلم عجيب وأحداثه غريبة، ويعني ترى يعني تم عمل فيلم يعني بمتابعة من يعني جهات طبية، يعني يحللون طريقة الإنسان لما يفقد الذاكرة وشلون يتذكر جزء وما يتذكر جزء، ومراحل يعني ان رد العلاقه معاها من جديد، وشون يعني قصتها جميله. هذه جابتني على قصه، هذه كانت مقدمه على فكره، ها يعني مو قصه الليله، هذه مقدمه حق قصه بقولها لكم. القصه حصلت عام 75، وين يا ابو طلال؟ صارت الله يسلمكم في محافظه ديالي في العراق، في بعقوبه. بعقوبه طبعا يسمونها مدينه البرتغال، أشهر برتغال وأجمل نوع وصنف وكذا معروف في بعقوبة. أنا بريبغيكم لما قريت قعدت أبحث وشفت الهواي صراحة، بساتين وطبيعة خلابة صراحة بعقوبة. المهم ماكم بالطويلة، كان عندهم منطقة يسمونها أم النوى، أم النوى على النواة اللي هي مالت التمرة. المهم كان في شاب اسمه علي. علي أكبر أخوانا، كان عمره أيامها 25 سنة في 75، وأبوه متوفي، أمه موجودة، عنده 5 أخوان و5 خوات. وكان هو أكبر واحد وشغيل ويصرف على أخوانه وكذا وماشي مع الأمور الحمد لله، والولد أخلاق طيب. كانوا في جيران لهم البيت المقابل لبيتهم في أم النواه، كانت في بنت اسمها هديل. هديل عمرها 19 سنة. هديل يقول الحين يمدحها أبو طلال. أنا شكو الرجل اللي قال القصة يحلف يقول لي لو تدخل مسابقة ملكة جمال الكون إنها تفوز. أنا بذمته هو، أنا مالي شغل، أنا مالي علاقة. المهم يقول يا أبو طلال يوم شاف هديل يشوفها تنظف عند الباب وكذا، يعني نظرات من بعيد لبعيد، والباب مجابل الباب. علي يطالع هديل وكذا، صار علي 24 ساعة ينظف باب البيت، ما يخلي حتى حبة ذرة الرمل إلا ينظفها. المهم أكن بالطويلة، وهذه هديل هم شافت علي، يعني ولد شباب ومزيون، علي توا كان مقدم على كلية الضباط، يعني توا طالب ضابط، يعني لها مستقبل، ولد عائلة يعني ناس معروفين ومحافظة وكذا، وكذلك هديل من عائلة جدا راقية ومعروفة. فصار في قبول بين هديل وبين علي. لا علي من كثر ما كان يقعد برا عند الباب، أمه فهمت عليه وعرفت إنه يعني هذه هديل داشة بقلبه، وأمه أصلا يعني تحب البنت هذه وتحب العائلة، فما عندها مانع إنه أصلا تروح تقدم حق البنت وتقول لنا بها حق ولدنا. فأول أيام لما كان علي 24 ساعة يطلع برا، أما تقولها مثلا روح سو كذا، روح يا عمي روح الحين توضى، روح صل، روح شيل أغراض، روح تغدى، روح، يقول لا لا يما شوي أنا يعني مشغول. هي فاهمة علي، قالت له شوف روح، وإذا طلعت هدول راح أنادي لك، راح أعطيك الشفرة، يعني أعطيك كلمة السر، إذا قلت لك الكلمة هذه يعني ترى البنت موجودة. قالت أشوف كل ما أشوف البنت راح أقول لك يا علي تعال بسرعة علشان تروح لبغداد، يعني بغداد ترى هذه هديل. قال أوكي. فأمه قامت تقعد بمكانها برا، لا شافت هديل، وهديل تلفت تدور على علي، تقوم أمه تصرخ يا علي تعال يلا عشان تروح لبغداد. يجي علي طاير ويستمر فترة لين الرجل خلاص يعني عدى أول سنة في كلية الضباط وقاموا يطلعونه إجازة وكذا، خذ أمه وأخوانه اللي أصغر منه شوي وعمامه وراح وخطب هديل من أمها وأبوها. بالعكس استانسوا أهل البنت وقالوا والله والنعم علي شاب جدا محترم وأخلاق وما نلقى أفضل منه يعني، وبعدين له مستقبل وإن شاء الله يكون ضابط ويعني إنسان يعني عملي. ويعني حتى علي يعني قبل يدخل الضباط كان يصرف على أخوانه، يعني يشتغل في يعني بيع المحلات والبسطات وكذا لين دخل الضباط. يعني الولد وهو صغير كان عصامي وشايل العائلة، فقالوا أبدا ما عندنا مانع، لكن إحنا عندنا عرف. قالوا لهم شنو العرف؟ قال عرف عندنا في العائلة أنه لازم نبلغ عمام هديل وعيال عمها، يعني هذا كلام أبوها الحين. قال لهم شوفوا من الحين أقول لكم أنا بنتي ما عندي مانع أنه يأخذها علي ونعم فيه، لكن لازم أبلغ أخواني، أخاف أنه باكر يعني واحد من عيالهم يبي البنت وأنا ما أدري عنه، ما نبي مشاكل. قال ما في مشكلة، وإن شاء الله أنه ما حد يوقف في طريق هالاثنين هذول. قال إن شاء الله. قام أبو هديل وبلغ أخوانه، ويطلع لها واحد من عيال عمها اللي دائما يطلعون في القصص، الغثيث هذا اللي يطلع في القصص. لا بنت عمي مستحيل أحد ياخذ. شوفوا تلقونه هذا ولد العم اللي دائما يحصل في القصص اللي كثير ذكرناها، تلقى بنت عمه 24 ساعة مقابلته، ولو بنت عمه بعد تخطرف قدامه رايحة تقول له يعني كأنها تقول له يا الأثول تقدم لي تكلم ما لا ما يتحرك. لكن لا جاء واحد غريب وخطبها وخصوصا اذا طلع انسان محترم يوقف بنص الطريق لا بنت عم ويسوي نفسه يعني من لان يسمعون بالقصص انه ولد العم يحجر على بنت عمه. فكثير من الشباب ترى فيهم خبال يعني خبال اللي سالفه بنت عمي وبنت عمي يوقف في طريق ايش تبي فيها بنت عمك بنت عمك تشابك ايش تبي فيها خلت تسهل دام ان جاها نصيبها يعني من زمان كانت قدامك ليش ما خطبتها ليش ما تكلمت ليش كذا ايش معنى لما جاء الرجال اللي بياخذها قال والله العظيم ما حد ياخذها راحوا كلموا هديل قالوا لها يا هديل ولد عمك سعد يبيك وهي يقول بنت عمي ما حد ياخذها غيري خلاص جاتش نصيبك وروحي يبا توكل على الله قالت نعم سعد مستحيل انا اصلا اوافق على سعد هذا مستحيل لو اني ما اتزوج اصلا ولا اخذ سعد لا حول ولا قوه الا بالله يا هديل خلاص ولد عمك ويبيك وكذا قالت لا مستحيل انا مو موضوع انه يعني موضوع علي اللي هو جارنا اللي خطبني لا لا انا ما بيني وبينه قصه حب يعني لهالدرجه لكن انا سعد ما اخذه راحوا حق سعد قالوا له يا سعد بنت عمك تقول انا ماني موافقه على سعد قال لا مو بكيفها وكذا خلوني انا اكلمها قال لا خلاص روح كلمها راح لها قال لها يا هديل انا ابيك وانت بنت عمي وانا راح اسعدك وانا راح اخدمك واللي تبينه وصدقيني وراح تعيشين حياه سعيده معاي قالت له هديل يا ولد عمي يا حبيبي يا سعد والله يا سعد انت انسان غالي علي وانت يعني طول عمري انا عايشه واشوفك قدامي واعتبرك والله مثل اخوي ما لي اي مشاعر بيني وبينك ابدا ولا اني متخيله يوم الايام اني اكون زوجه لك يا سعد الله يطول بعمرك ترى البنات كثير وافضل مني واحسن مني خلاص يا سعد تسهل وروح شوف بنت الحلال اللي يعني تعجبك وانا خلني اتسهل اذا تبيني ارفض الرجال اذا قصدك على علي هذا الوحيد اللي انت معارض عليه انا راح ارفضه بس يا سعد انا ماني قادره اتزوجك الله يخليك يا سعد لا تدمرني لا تدمر حياتي وانت عارف المشاكل هذه وكذا قال اقول والله اعطيتك وجه انا قسما بالله انك اذا ما تاخذيني ما تاخذين غيري وانا راح اروح واتزوج واعيش طول عمري وانا راقبك والله ما تاخذين واحد غيري راح اتزوج واذا رضيتي راح اخذك الثانيه بعد قالت انا مستحيل اوافق راح وفعلا بعد سنه طبعا علي يوم درب السالفه حزين وتضايق قال له هلا خلاص اجل الموضوع لين اتخرج بعد ما تخرج يمكن تسهل الامور يمكن يصير في حل المهم تخرج وصار ضابط بعد سنه سنتين ثلاث عدت 7 سنوات على السالفة وما تزوج يحاول إنه يعرف أخبار البنت والبنت إلى الآن عايشة في بيت أبوها ويشوفها مرات عند الباب وهي تشوفها يعني هي تحبني وأنا أحبها والعشق لايق علينا ونظرات من بعيد 4 سنين وانت شاوف بالعيون وكذا يبي يشوف حل حق سعد الله لا يسعده المهم وسعد تزوج بعدها بكم سنة جوا عيال وعاش حياته وكذا يوم درى علي بالموضوع راح تقدم لها مرة ثانية قال هذاك خلاص يعني تزوج المهم ودها له بعدها له يعني قالوا له يا علي الله يخليك خلاص يا علي البنت يعني عندها مشاكل مع ولد عمها وهذاك حاجر عليها قال يا جماعة الرجل تزوج والحين عنده عيال ويمكن كبر الرجال خلاص عقل يعني قالوا يلا بس عشان ما نكسر خاطرك يعني وراحوا مرة ثانية أبو البنت قال لهم يبا لا تجون لا تسووا لي مشاكل ترى هذا ولد عمها وأحق فيها وإن شاء الله يحجرها طول العمر، ما تبي تأخذه ما تأخذ غيره، هذا السلم اللي عندنا وهذا يعني عاداتنا وتقاليدنا. يعني سكروها بوجه علي مرة واحدة. أهل علي قالوا له يا علي خلاص، وانت الحين ما شاء الله يعني كل يوم الثاني ما شاء الله يعني ترقى ورتبة ومنصب والبنات كثير، وش تبي في البنت؟ قال شبي في البنت يعني وين ألقى بنت مثلها؟ قالوا في صدقني في، ويدوروا له ولا في واحدة ينقال لها أميرة، هذه من جماعتهم من جهة الخوال يعني، وفعلا ويخطبوا له أميرة وشافها، لكن دائما المقارنة تكون سيئة، يعني تقارن واحدة جميلة بشكل كبير مع أي واحدة راح تطلع بالنسبة لك أنت ما تعجبك، لأن المقارنة صعبة. المهم فكل ما يجيبوا له واحدة ما جابوا له أميرة، ومع أنها أميرة كذلك جميلة لكن بالنسبة حق حب حياته ولا شيء، لكن رضى في أمر الواقع وتزوجها، وهو إنسان خلوق ومحترم وعملها بما يرضي الله، وجوه عيال ما شاء الله، ومرت السنين وترقى في رتبته وانتقل إلى منطقة ثانية علشان حسب يعني مكان عمله، وصار مدير وصار يعني رتبة كبيرة جدا في الداخلية في العراق. مالكم بالطويلة وتمر السنين في 2011 ويتوفى ولد عم منو؟ الحب، ولد عم هديل، وبقت هديل في بيت أبوها. اكبرت البنت وصل عمرها تقريب 54 سنة، يعني من سنة 75 ل 2011 تقريبا، أنا سامحوني ما أحب أعد، يعني 36 سنة راح فيها العمر المسكينة، وكل واحد له بهالدنيا، أبوها وأمها توفى، وأخوانها كلهم كل تزوجوا، وكل واحد عايش بروحه، وهي عايشة في بيت أبوها القديم. علي تزوج وصار عنده عيال، وعياله صار عنده أحفاد، وكل واحد لها في ديرة، وقعد يعني عايش يعني حياة بسيطة جدا. في عام 2020 وتوفى أميرة زوجة علي، 2020 توفت أميرة، وعلي صار شايب وتقاعد وقاعد عند واحد من عياله الكبار، هم اللي يدارونه، هم اللي يرعونه، هو كذا، وعمره وصل 70. فبعد وفاة أميرة اللي هي زوجته قاموا عياله يكلمونه يقولوا له يا يبا تزوج. قال أتزوج بهالعمر؟ أتزوج الحين عمر 70؟ لا يا يبا خلاص. قالوا له يا يبا ما يخالف، إحنا نشيلك على راسنا وإحنا نخدمك وإحنا نراعيك، لكن أنت تحتاج إلى زوجة. قال منو اللي بتزوج واحد عمره 70 سنة وكذا؟ قالوا لا صدقني تلقى وكذا، خذ لك واحدة أصغر منك بعشر سنين مثلا، 20 سنة، تعيش وياها آخر عمرك بسعادة وراحة، والزوجة ترى يعني أمان نفسي وترتاح من هالكلام. يقنعون فيه يقنعون فيه. قال ها والله. قال إن شاء الله. طبعا علي من سنة 75 إلى عام 2020 ما نسى الحب أبدا، ولا راحت عن باله ولا راحت عن خياله. طول هالسنين كان يقارن حب حياته هديل، كل ما يشوف بنت في الشارع ولا في التلفزيون ولا في أي مكان يقارنها بهديل، يقول أنا ما لقيت. وترى على فكرة يعني لا تقولوا إن واحد يمدح البنت يقول جميلة جميلة، ممكن هو بنظرة جميلة جمالها يعني مو موجود، لأن هو يحبها. ترى اللي يحب يشوف الشخص اللي يحبه أفضل إنسان، مو شرط، يمكن إيه البنت عادية، لكن بالنسبة له لأنه هو يحبها صارت شيء فريد بالنسبة له. مالكم بالطويلة تذكر، قال الله لو ألقى واحدة مثل حبيبتي هديل. وعلى فكرة دائما انتبهوا، الحين تقول له راح يخرب الدنيا أبو طلال، انتبهوا دائما الرجل إذا حب واحدة في بداية حياته وما ضبطت معاه أو ما وافقوا عليه أو ما أدري شنو، وبعدين تزوج وجوه بنات يسمي أول واحدة باسم حبيبته، ترى هذه كثير تحصل، مو دائما كثير تحصل. المهم فكان أهم سمي واحدة من بناته على هديل الحب، وكل يتذكر يقول الله لو أحصل واحدة مثل هديل، لكن أنا كبرت وكذا. بعدين قال أنا ليش ما أسأل صج هديل حية ولا ميتة، وين هي وين راحت صار فيها، إلى الآن موجودة في أم النواة ولا لا. المهم قال أنا بروح زيارة، خذها واحد من جماعته قال له أبيك توديني لأم النواة. قال ليش؟ قال بروح أزور جيران الأول وكذا. المهم راح قاعد يزور ويفتر على الجيران، يدور الشياب ربعه يسلم عليهم كذا، هو قصده على البيت هذا. ولا البيت ما في لا دوانية، يعني ما في حياة البيت. فسأل واحدة من العجائز الموجودة في الشارع أول ويعرفونه وكذا، إذا هو عمره 70 العجوز كم إن شاء الله عمره، يعني بس التسعينات شوية 90. فيسأله يا حجية كذا، قالت هي موجودة ترى، موجودة تمر علي وهي اللي تراعين وكذا. قالها منو؟ قالت هديل، هي اللي بنت الحلال يعني اللي مجابلتني، مجابلة العجوز هذه جارتهم، هذه جدا كبيرة المرة وتعطف عليها دائما، هديل تجيب لها أكل تنظف لها وتغسل لها وتروح. وهديل عمرها تقريبا 67 سنة، يعني هديل هم صغيرة يعني. قال زين وين أحصل يعني بيته ما أشوفه مسكر؟ قالت لا موجودة داخل السوق، عندها بسطة بالسوق تبيع يعني اللي هي ملابس اللي يعني عفوا مثل الدلاغات واللي الجوارب يعني يسمونها. المهم وما صدق علي الحج علي الحين ويطير للسوق، ولا هذه هديل اللي قاعدة على بسطة، يحلف اللي قاعد يروي لي القصة يقول يا أبو طلال عمرها 67 إذا شفتها مستحيل تعطيها أكثر من 40 سنة، محافظة على جمالها وعلى نصاعة بياضها وجهها السمح، وسبحان الله من أفعال الخير اللي تسويه، يعني مسكينة قعدت لا زواج وأهلها كلهم ماتوا وقامت تراعي العجز اللي في الشارع وتصرف عليهم لأنها يعني قاعدة في بيت أبوها وعندها شوية خير يعني. يقول والله هي قاعدة ويجيها علي ويسلم عليها وقال لها يا هديل عرفتيني؟ قالت شلون ما أعرفك، أنا في يوم أصلا نسيتك، في يوم حطيت راسي على المخدة ونمت بدون ما أتذكرك، أنت أصلا الهوى اللي أنا أتنفسه. قال لها يا هديل من 75 وانت الى الان محتفظت لي بهالحب هذا؟ قالت انا حلفت اني اذا ما خذيتك ما اخذ غيرك. قال زين شنو ما تزوجتي كذا؟ قالت لا ولد عمي يعني حجر علي، لكن توفى في عام 2011 الله يرحمه ويغفر له، وانا بعد خلاص من كبرت يعني نسيت موضوع الزواج. المهم انا جيت اسلم عليك وكذا واسال عنك، ترى والله انت في قلبي وانا ما نسيتك ومن هالكلام. المهم يرجع البيت طاير ويكلم عياله واخوانه اللي اصغر منه، قال لهم يبا انا ابي هديل. قالوا له نعم هديل منو هديل؟ قال هديل اللي انا كنت اول ابي اتزوجها وكذا، الى الان ما تزوجت وموجوده وكذا، وانا اذا تبي تزوجوني جيبوا لي هديل. المهم وين راحوا هم اللي هم اخوانه وعيال عياله وعيال اخوه كذا؟ راحوا حق عيال اخت هديل، وعيال اخت هديل كانوا يعرفون ان اختهم هديل هذه كانت مظلومه يعرفون ان هذه يعني اللي هي عمتهم هديل كانت مظلومة وحبوبة دائما تخدم وياما ربت عيال اخوانها وياما شالت وياما حطت وقاعدة تساعد الناس ومظلومة عاشت حياتها كلها مظلومة. المهم قالوا لها يا عمتي ترى الرجال يبيك على سنة الله ورسوله. قالت لا مستحيل بعد هالعمر هذا اتزوج الناس شو تقول. قالوا لها مالك شغل والله لكلمك. طبعا الزمن الحين صار غير الزمن اذاك اللي احد يتحكم فيك ولا احد يطلع لك من الجماعه ولا كذا وهذا حاجر خلاص مات وانتهى. حتى لو عايش ما يتحكم فيك مثل الحين. الحين تغير الزمن تبينه. قالت اي والله ابي. ويوافقون على زواجها من علي وتزوجوا في شهر 5 الماضي. احنا في اي شهر الحين؟ شهر 6. شهر 5 الماضي تزوج علي من هديل. علي عمره 70 سنة وهديل عمرها 67 سنة وعايشين في بيتهم وعايشين بسعادة. الله يهنيهم ويعطيهم الصحة والعافية ويحسن خاتمتهم إن شاء الله. لكن دائما الحب النظيف والعفيف دائما يعني شيء مستحسن. لكن يعني أنا ما أدري شو أقول لكم صراحة. الحين تقول ابو طلال قاعد يحرض على مشكله عيال عم. والله عيال عم هذه مشكله في كل القصص الماضيه بصراحه والى الان موجوده هالقصه. ولد العم ولد العم ويسوي جريمه ويروح يقتل واحد ولا واحد يقتله ولا ما ادري شنو. هذه من ذيك السنوات الى اليوم موجوده. الله يحميكم ويحفظكم. وهذه نهايه سالفتنا وفي امان الله. مع السلامه.